بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والنية وهي القصد إلى الصلاة المعينة، ولما كان القصد متوقفا على تعيين المقصود بوجهه يمكن توجه القصد إليه، اعتبر فيها أحداث ذات الصلاة وصفاتها المميزة له. يشترط في الصلاة النية، لا بد من النية، والنية هي عبارة عن القصد، القصد إلى وقوع الفعل المعين، هذه النية. والنية هي من الأمور القلبية، هي عقد في القلب، فلا بد من القصد إلى الصلاة المعينة أو إلى الواجب المعينة. لماذا؟ لأن القصد يتوقف على المقصود، وإذا كان كذلك فلا بد من أن تميز هذا المقصود عما عداه حتى يمكنك أداء هذا المقصود وتتوجه بالقصد إليه، لابد من اعتباره. لهذا يعتبر إحضار الصلاة التي تريد أن تصليها، لابد من إحضار صفات الصلاة التي تريد أن تصليها، باعتبار أن الصلاة للصلاة أفراد كثيرة، فلا بد لك من إحضار نوع الصلاة التي تريد أن تؤديها. لهذا قال المصنف حيث تكون مشتركة. حيث تكون مشتركة قلت يحتمل فيه أمران. الأمر الأول يحتمل أن يراد من حيث تعليلي، حيث لأنه تأتي للتعليل، وإذا كانت تعليلية تعني هكذا، بما أن للصلاة أفراد مشتركة بين أنواع مختلفة، منها الواجب ومنها المندوب ومنها القضاء ومنها الأداء، حتى نفس الواجب واجب تارة واجب بالنذر وتارة واجب بنفسه، لا بالنذر يعني لا بالعارض، طيب تارة صلاة واجبة لكن واجبة بالنيابة، صلاة نيابية واجبة عليك واحد يستأجرك صلاة نيابية. فإذا كان كذلك لابد من إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة حتى تتميز الصلاة التي تؤديها عن غيرها. هذا الاحتمال الأول. فاحتمال أن يراد من حيث، قوله حيث تكون مشتركة حيث تعليلية، والاحتمال الآخر لا، المقصود منها يجب إحضار الصفات المميزة للصلاة إذا كانت صلاة واجبة أو كانت صلاة مندوبة، كانت مشتركة بين أفراد تشاركها في الوقت، المقصود منه هذا. إذا كانت مشتركة بين أفراد تشاركها في الوقت المشترك، مثلا إذا صلى صلاة الظهر في الوقت المشترك بينه بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، أو صلى صلاة المغرب في الوقت المشترك بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، فلا بد من أن يميز هذه الصلاة التي صلاها في الوقت المشترك. صلى المغرب، لا بد من أن يميز صلاة المغرب، لماذا؟ لأنه صلاها في الوقت المشترك. عرفت الآن كيف؟ فيكون المراد الاشتراك، الاشتراك من حيث الوقت. إذا اشتركت، إذا صلى صلاة في الوقت المشترك لابد له من أن يميز هذه الصلاة بصفاتها ومميزاتها، ولابد من إحضارها حتى يتوجه القصد إليها. أما إذا صلى الصلاة ولم يكن للصلاة وقتا مشترك، لم يكن هناك وقت مشترك للصلاة، فلا تحتاج إلى مميز، كما إذا صلى مثلا صلى صلاة الظهر في وقتها أو صلى صلاة الصبح في وقتها صلاة الفجر. صلاة الفجر ليس هناك فريضة أخرى تشارك فريضة الفجر في وقتها، فحينئذ لا تحتاج إلى ما يميزها. فإذن الاحتمال هنا احتمالان، احتمال يراد من حيث تعليلية، والاحتمال الآخر المقصود من الاشتراك اشتراك بالوقت، يكون المراد من الاشتراك الاشتراك في الوقت، باعتبار أن للصلاة أفراد كثيرة، صلاة واجبة، صلاة مندوبة، صلاة نيابة، صلاة مبارح صار خسوف مهيك للقمر، صلاة خسوف مثلا، وهذه كل واحدة من هذه الصلاة لها وقت، فتارة الوقت يكون مشتركا بينها وبين غيرها من الصلوات، فإذا صلاها في الوقت المشترك لا بد من أن يميز هذه الصلاة، وإذا لم يكن لها وقت مشترك حينئذ لا تحتاج إلى التمييز. هذا هو المقصود من هاتين الكلمتين. نعم. والنية وهي القصد إلى الصلاة المعينة، لا بد من التوجه إلى قصد الصلاة، أي صلاة أنت تريد، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، لا بد منها. ولما كان القصد متوقفا على تعيين المقصود، أنت تقصد أي صلاة، المقصود هو الصلاة الواجبة، أي صلاة، صلاة الظهر أو صلاة العصر، حتى تميز يعني تعيين المقصود بوجه، الوجه ماذا يعني؟ بمعنى أنه يمتاز به عن غيره. نعم. يمكن توجه القصد إليه إلى الواجب أو إلى الصلاة، اعتبر فيها اعتبر في النية إحضار ذات الصلاة. فلما تريد أن تصلي ماذا تقول؟ الآن أنت تنوي صلاة الظهر، كيف تنوي؟ مو أصلي صلاة الظهر؟ مو تنوي صلاة الظهر؟ مو تقول أصلي صلاة العصر؟ أصلي صلاة المغرب؟ تنوي هكذا النية. لماذا؟ حتى تميز هذه الصلاة عن غيرها. أعضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة لها، أصليها أداء، أصليها قضاء، أصليها نيابة، أصليها استحبابا، أصليها كيف يعني، أصليها حضرا تاما، أصليها قصرا مثلا، لا بد من بيان هذا. حيث تكون مشتركة، حيث تكون مشتركة قد فيه احتمالات، حيث تعليلية ومشتركة يقصد به الاشتراك بالوقت، يعني ربما يكون المقصود به الاشتراك بالوقت. نعم. حيث تكون الصلاة مشتركة، مشتركة بين أفراد، لكن الاشتراك بين الأفراد ترى اشتراك في النوع من الأداء، من القضاء، من النيابة، من المندوب، حيث لا بد منها. وأما لا، مشتركة من ناحية الوقت، مشتركة من ناحية الوقت، فيصلي إذا صلى في الوقت المشترك لا بد من بيان الصلاة التي صلاها في الوقت المشترك. والقصد إلى هذا المعين، إلى الواجب المعين متقربا، يعني متقربا لمن؟ قربة إلى الله تعالى. أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى، أصلي صلاة الظهر مرة ماذا تقول؟ أربع ركع. لما تقول أربع ركع ماذا؟ معناه حضرا. مرة تقول أصلي صلاة الظهر شو؟ قصرا. مرة تقول أصلي صلاة الظهر أداء، ومرة تقول أصلي صلاة الظهر لا مو قصرا، مثلا قضاء، ومرة لا يكون مو احتياطا، لا استحبابا. أنت صليت صلاة الظهر وقامت الجماعة كما سيأتي، يستحب أنه يصلي صلاة الظهر مرة، مع العلم أن الواجب عليه واحد. نعم. والقصد إلى هذا المعين متقاربا، ويلزم من ذلك، ويلزم من القصد وإحضار ذات الصلاة، ويلزم من ذلك كونها، كون الصلاة معينة الفرض، معينة الفرض يعني معينة النوع، معينة نوع الفرض، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة صبح، صلاة مغرب، صلاة عشاء، لا بد منه. نعم. من ظهر أو عصر أو غيرهما، غير الصبح غير الظهر والعصر، شو هو غير صلاة المغرب والعشاء والصبح؟ نعم. والأداء معينة الفرض، والأداء معناه شو؟ متى تكون الصلاة واجبة وأداء؟ فيما إذا كانت في وقتها خارج الوقت قضاء. نعم، إن كان فعلها في وقتها أو فعلها في وقتها نفس الشيء. إن كان فعلها في وقتها، إذا فعل الصلاة وأتى الصلاة في وقتها، أما خارج الوقت تكون قضاء، أو القضاء فيما إذا أداها خارج الوقت. نعم، إن كان في غير وقتها خارج الوقت فلا بد من التعيين. والوجوب، لكن المقصود من الوجوب هنا شوي البحث يعني ربما يكون فيه صعوبة. خلينا نشوف ما المقصود من الوجوب حسب ما ذكره الشهيد الثاني. نعم، والظاهر أن المراد بالوجوب المجعول غاية. هنا تفسير الوجوب، في تفسير الوجوب قولان. القول الأول أن الوجوب مجعول علة وغرضا للواجب، علة وغرضا للواجب، بمعنى أن الباعث على فعل الصلاة ما هو؟ لماذا أنت تأتي بالصلاة؟ لأنها واجب. الباعث على فعل الصلاة هو وجوب الفعل، فعلى هذا يكون لفظ الفرض، التفت، هناك فرض وهناك واجب. المقصود من الوجوب يحتمل أمران، يحتمل أمرين عفوا. الأمر الأول أن المقصود منه هو المجعول علة وغرضا. شنو يعني مجعول علة وغرضا؟ الباعث، نحن نسأل، مو لكل فعل، أنتم قرأتم حتى في شرح الباب 11، لكل فعل من الأفعال غرض، صحيح أم لا؟ معنى له باعث. الباعث على فعل الصلاة ما هو؟ الباعث على إتيان الصلاة ما هو؟ هو الوجوب، وجوب الفعل. لماذا تصلي؟ لأن الصلاة واجبة. بناء على هذا نقول الفرض والواجب هنا لفظان، فرض وواجب، ما النسبة بينهما؟ لا ولا عموم، مترادفان. الفرض والواجب مترادفان. فرض، لما نقول هذا الأمر فرض أو هذه فرض الصلاة، معنى شنو؟ الصلاة واجب، فالفرض والواجب مترادفان. وإذا كان مترادفان يتميز الفعل بتميز الفرض. إذا كان مترادفين يتميز الفعل بتميز الفرض عن المندوب مثلا فقط، فلا يحتاج إلى مميز آخر. فلما تقول أصلي فرض الظهري، معناه ماذا؟ معناه هذا الفرض هو الواجب، فلا يحتاج إلى ما يميزه عن المندوب، عن الصلاة المندوبة لا تحتاج بعد. فقط لما تأتي بالفرض معناه الفرض هو المميز. ها؟ لما تقول أصلي فرض الظهر أو أصلي فرض العصر، بعد ما في داعي تقول أداء أو وجوبا أو تكون غير شيء. لماذا؟ لأنك إنما تأتي بلفظ الأداء حتى تميز هذا الفعل عن المندوب، حتى تميز الفعل الواجب عن المندوب، والمفروض أن الواجب هو الفرض. فلما تأتي وتقول أصلي فرض الظهر، فمعناها أنك أتيت بالواجب، فلا تحتاج إلى ما يميز هذا الفعل عن الندب، لأنه هو واجب. فهمت الآن؟ هذا واجب. هذا المقصود منه أولا. لكن هناك احتمال آخر، الاحتمال ذكره سلطان العلماء، وهو عبارة عن إشكال. قال أن غاية الفعل لابد وأن تكون مترتبة على الفعل ومؤخرة عنه في الوجود. يعني ما لم يكن هناك فعل لم يكن هناك غاية، فالغاية متأخرة عن الفعل، مترتبة عليه. هذا الترتب مترتبة عليه. ما لم يكن هناك فعل لم يكن هناك غاية، فغاية الفعل مترتبة عليه، مترتبة على الفعل، لا مؤخرة. معنى ما لم يكن هناك، كيف يترتب الإكرام على المجيء؟ هذا اشكال، هذا اشكال. احنا اول مره نوضح اشكاله وبعد ذلك ندفع هذا الاشكال. غايه الفعل مترتبه على الفعل ومتاخره عنه في الوجود. ويقول لا شك ان وجوب الصلاه مقدما عليها. انت مو تقول الوجوب غايه؟ نحن قبل قليل قلنا ان الوجوب غايه عله، وإذا كان غاية وعلة معناه كيف؟ الوجوب مقدم، مو بالنية مقدما على الصلاة أم لا؟ مقدما على بقية الأفعال، فإذا هو ليس مرتبا على فعل الصلاة. ليش معي؟ لا مخل خليها أبين لك إشكاله، وبعد ذلك أنت تريد ترد رد، إحنا نبين لك هذا الإشكال. يقول أن غاية الفعل لابد أن تكون مترتبة على الفعل ومتأخرة عليه، ووجوب الصلاة مقدما عليها ليس مرتبا عليها، بل الصلاة مترتبة على الوجوب، الصلاة متوقفة على الوجوب. فكيف يمكن أن يوجب غاية على الوجوب؟ كيف؟ بعض الأحيان الإنسان يقول قعدت عن الحرب جبنا، قعدت عن الحرب جبنا. جبنا هل هو علة؟ لا يكون الجبن هنا علة، لا يكون علة حتى يرد هذا الإشكال. فالصلاة يعني لا يكون علة غائية بالنسبة إلى الوجوب. هكذا أصلي صلاة الظهر وجوبا نفس قعدت عن الحرب جبنا، فلا يكون هنا علة، فلا يكون هنا علة غائية حتى أنت تشكل عليك هذا الاشكال. معلق عليك معلق عليك فرق بين العلة الفاعلية وبين طالما تخلص العلة الفاعلية خليها الفاعلية. مرة علة مادية، مرة علة غائية، مرة علة فاعلية. بالنسبة إلى الأوامر، بالنسبة إلى النواهي، هي هل هي علقه عله فاعليه؟ ليش اسمعني ليست عله فاعليه، ليست عله فاعليه، لان الفعل والأمر هو فعل الآمر، فالآمر هو العلة الفاعلية مو الأمر العلة الفاعلية. هو علة غائية مو علة فاعلية، ولا يمكن أن نتصور أنه علة مادية أو علة صورية، لا يمكن هنا التصور، لا يمكن تصورها. وإنما الفعل فعل الآمر، والآمر بدل أن يدفع، لأنه الأمر شنو عبارة عن ماذا؟ الأمر مو عبارة عن طلب، مو عبارة عن البعث، البعث والتحريك، البعث والتحريك كيف يتم؟ أما بالدفع كيف يأمرك المولى، كيف يحركك المولى نحو الفعل؟ أما بالدفع بأن يضع يده خلف ظهرك ويدفعه، هذا ما ممكن. فيستعير بدل الدفع باليد، بدل التحريك المادي، يستعمل الأمر، يستعمل الأمر حتى حرك نحو الوجود. فالأمر هو فعل الآمر، لا يكون علة فاعلية، وإنما هو علة غائية. لماذا أمرك؟ لتحصيل الغرض، فهو علة غائية. علاقة. والظاهر أن المراد به، المراد بالوجوب، التفت، المجعول غاية، الوجوب المجعول غاية، المجعول غاية بمعنى أنه علة وغرض لتحصيل الفعل، لتحصيل الداعي، لتحريك المكلف نحو الفعل. فمعناه هو الباعث إلى الفعل، فنقول الباعث إلى الفعل هو الوجوب. هذا هو المقصود به. ها أحسن. لا، هنا صار الفرض، وهذا قصده. إذا كان الوجوب علة غائية، معناه الفرض والوجوب شيء واحد، شيء واحد. فإذا ذكرت الفرض كأنما ذكرت الواجب، فمعناه لا يحتاج إلى التمييز، لا يحتاج إلى التمييز، لأن قصد الفرض يستدعي تمييز الواجب. هذا الآن احتمال آخر. الاحتمال الثاني، في المقصود من لفظ الوجوب هو أن يكون الواجب هو الواجب المميز. المراد من الوجوب هو الواجب المميز. إذا كان كذلك معناه اختلف الفرض عن الواجب، ويصير بعد ما يكون رديف له، لا يكون رديفا له، وإنما يكون الفرض نوع، يعني نوع الصلاة بعبارة أخرى، الفرض نوع الصلاة، نوع الصلاة يعني شنو؟ كون الصلاة يومية، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، هذا هو المقصود به، المقصود به هذا. هنا احتماله احتمال آخر. نعم، لأن قصد الفرض يستدعي تميز الواجب، مع احتمال، شايف هذا الاحتمال الثاني الذي قلت، مع احتمال أن يريد به الواجب المميز، الواجب المميز عن الواجب المنسوب إلى المشهور الواجب، وهو النوع. فيكون المقصود من الواجب، من الوجوب، أو من الواجب، الواجب المميز، وحينئذ يكون المراد من الفرض نوع الصلاة، الواجب المميز. ها يعني معناه شنو؟ لما تقول الفرض، لما تقول الواجب، لابد أن تأتي بمميزه، بخلاف التفسير الأول. التفسير الأول لا تحتاج إلى المميز، لأن الوجوب هنا لا يكون. الاحتمال الثاني أن المقصود من لفظة الوجوب هو الواجب المميز، أو المراد من الفرض نوع الصلاة، نوعية الصلاة، كون الصلاة يومية، من ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح هذا المقصود به، او غير يوميه صلاة الخسوف مثلا، صلاة الزلزال مثلا، في الأموات، فهي كلها مو صلاة، لا بد من هذا. نعم. مع احتمال أن يريد به، يريد بالوجوب يعني، الواجب المميز، ويكون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة، فحينئذ لا يكون الفرض رديفا للواجب، لا يكون الفرض رديفا للواجب، لأن الفرض قد يراد به ذلك، يراد به نوع الصلاة، قد يراد بالفرض نوع الصلاة فلا يراد به الوجوب، حتى وإن كان هذا المعنى غير مصطلح شرعا، قد يراد بالفرض نوع الصلاة حتى وإن كان هذا المعنى غير مصطلح شرعا، إلا أنه هو الأولى. ليش؟ لأن الوجوب الغائي لا دليل عليه. الوجوب الغائي يعني الاحتمال الأول أن يراد من الوجوب علة وغاية وغرضا، لا دليل عليه. نعم. ما خالف لأنه قال هو بنى هذا القول بناء على أنه لا دليل على الوجوب الغائي، بس فقط هذا مبنى يعني. هذا أمر مبنائي يعني، بناء على هذا الأمر. نعم. لأن الفرض قد يراد به ذلك، قد يراد بالفرض نوع الصلاة مثل الظهر مثل العصر، ولا يراد به الوجوب، لا يراد به الوجوب. صحيح هذا يقول وإن كان غير مصطلح شرعا، لكن هو الأولى. ليش؟ بناء على ماذا؟ بناء على أنه لا دليل على الوجوب الغائي، لأن الفرق قد يراد به ذلك، إلا أن هذا المعنى غير مصطلح شرعا، غير مصطلح. ولقد كان كيف الآن يحسن يعني، ولقد كان لأن اللام هنا شنو اسمه موطئ القسم، ولقد كان هذا المعنى للوجوب أولى. أي قصد الوجوب؟ نحن نتكلم عن قصد الوجوب، معنى الوجوب، نحن نتكلم قصد الوجوب، معنى الوجوب ما نتكلم. ولقد كان أولى بناء على أن الوجوب الغائي، شايف هذا مبنى، أن الوجوب الغائي لا دليل عليه على وجوبه، لا يوجد دليل، كما نبه عليه المصنف في الذكرى، ولكنه مشهور. ليش؟ لأن المشهور يعتبرون قصد الغاية في العبادات، لذلك اعتمد هذا القول، لأن المشهور يعتبرون قصد الغاية في العبادات، لذلك جرى المصنف مجرى المشهور، فذكر المراد من لفظ الوجوب، هذا ولا أزيد ولا أقل. نعم. ولكنه مشهور فجرى عليه هنا أو الندب. الآن شو صار عندنا؟ أو الندب، أو الندب هذا عطف على ما سبق، النية معينة، مو هيك؟ النية معينة لمن؟ معينة الفرض أو الأداء أو القضاء أو الوجوب أو الند، يعني لا بد من تعيين أن هذه الصلاة مندوبة أو لا، إن كان الفرض مندوبا يعني. إذا صيف هو كيف يكون فرض وكيف يكون مندوبا؟ ما هو فرض هو يكون كيف يكون فرض كيف يكون مندوبا؟ نعم، يمكن أن يكون فرضا ويكون مندوبا متى؟ بالعارض. المقصود من العارض فعل الصلاة المنفردة، الإنسان يصلي صلاة منفردة ثم تقام الجماعة فيعيد صلاة الجماعة نفسها. طيب صلاة الجماعة يصلىها، صلاها شو؟ استحبابا، بس أصلها واجب. هذه الصلاة التي أتى بها أصلها واجب، فيكون الندب بالعراض لا بالأصالة. نعم، إن كان مندوبا، إن كان الفرض مندوبا، أما بالعارض كالمعادة، كالمعادة يعني كالصلاة المعادة، يصلي صلاة منفردة وأراد أن يصلي صلاة الجماعة فيعيد الصلاة، لكن يعيدها بنية الوجوب، ثم يعيدها إذا عادها بنية الوجوب معناه يصير كم واجب عليه باليوم؟ كم صلاة واجب يصير عليه؟ ما يصير يصير ستة، المفروض عليه خمسة، خمس صلوات. نعم، لئلا ينافي الفرض الأول، بمعنى لما كان المقصود من الندب هو الندب العارض، الندب العارض داخل تحت الفرض، لأن المصلي النية فرض، معينة الفرض، المندوب داخل تحت الفرض أم لا؟ وإذا لم يكن داخل تحت المندوب شلون يكون فرض وشلون يكون مندوب داخل تحت الفرض؟ كيف يكون مندوب وكيف يكون فرض؟ أو كيف يكون فرض وكيف يكون مندوب؟ استثنائي. هذا الكلام لابد من أن يكون المندوب بالعارض داخلا تحت الفرض، لابد من أن يكون داخلا تحت الفرض. ليش؟ لأن المندوب بالعارض مثل الصلاة المعادة فرضا بالأصل. ها، الصلاة المعادة تصلي فردا ثم أقيمت صلاة الجماعة، فأنت مستحب لك أن تعيد هذه الصلاة. هذا الفرض الذي أديته بنية الندب ولا بد له، هو فرض أم لا؟ طيب كيف دخل تحت الفرض وهو مستحب؟ ها، هو في الأصل واجب حتى لا يحصل التنافي، لأنه كيف يجمع بين الفرض والندب؟ لأن الفرض معناه واجب والندب غير الواجب، فلا بد لنا من القول بأن المندوب يدخل تحت الفرض حتى لا يقع التنافي، حتى لا يحصل التنافي. ليش؟ لأن القصد هو عبارة عن الفرض، والفرض يستدعي تمييز الواجب، تمييز الواجب. هذا إذا كان المراد بالندب المندوب بالعارض. أما إذا كان المراد بالندب مطلقا، سواء كان بالعارض أم كان بالأصل مندوبا، إذا كان المقصود به هكذا لا يدخل تحت الفرض، لا يدخل إلا إذا فسرنا الفرض بالنوعية، وإذا فسرنا الفرض بالنوعية حينئذ يعم الواجب والمندوب. هذا نخلص منه بهذه الطريقة، إلا إذا فسرنا الفرض بالنوع، ونوع الصلاة أما أن يكون واجبا وأما أن يكون مندوبا، فحين يكون يدخل. نعم، لئلا ينافي الفرض الأول، الفرض الأول ما هو؟ على القصد، لأن قصد الفرض يستدعي تمييز الواجب، هكذا قال. هذا الفرض إذ يكفي في إطلاق الفرض عليه على المندوب حينئذ كون المندوب بالعرب كونه كذلك، كونه كذلك يعني مثل الفرض بالأصل. ليش؟ لأن الصلاة المعادة فرضا بالأصل مثل الفرض، ليش؟ لأن الصلاة المعادة مو مندوبة، لكن بالأصل هي ماذا؟ فرض. نعم. أو ما هو أعم يفسر بما هو الأعم المراد به، بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعم من الواجب حتى يدخل ماذا؟ حتى يدخل المندوب، كما ذكر في الاحتمال، وهذا قرينة أخرى عليه تفسير الندب بما هو أعم قرينة ثانية على أن المراد بالوجوب هو الوجوب المميز، كما أشار إليه ونبه عليه المصنف في الذكرى، حيث قال الوجوب الغائي لا دليل عليه. نعم. وهذه الأمور المذكورة التي ذكرناها كلها مميزات للفعل المنوي، لكن هل هي أجزاء للنية؟ هذه ليست أجزاء للنية، لا أجزاء للنية. لماذا؟ لأن النية لا، النية هل يعقل فيها التركيب؟ النية لا يعقل فيها التركيب، لأنها من الأمور البسيطة، والأمر البسيط لا يعقل فيه التركيب، لا تركيب فيه. نعم. لا أجزاء للنية، لأن النية أمر واحد بسيط وهو القصد، والقصد لا تركيب فيه، وإنما التركيب أين؟ في متعلقه ومعروضه. الصلاة هي متعلق القصد، والصلاة مركبة من واجبة ومندوبة، من أداء ومن قضاء، من نيابة من استخارة، صلاة أموات، صلاة آيات، كل هذه صلوات مركبة، المتعلق متعدد. نعم. وإنما التركيب في متعلقه ومعروضه، وهو الصلاة الواجبة أو المندوبة، المؤدات أو المقضات، وعلى اعتبار الوجوب المعلق. طيب، يعني متعلق القصد ما هو؟ متعلق القصد الصلاة، والصلاة لها أنواع كثيرة. متعلق القصد، لا، متعلق القصد، التركيب في متعلقه ومعروضه التفسير، يعني عطف تفسيري، العطف عطف تفسيري، يريد أن يفسر المتعلق بالمعروض، لا إشكال. نعم. وعلى اعتبار الوجوب المعلق، بمعنى لو قلنا أن المراد من الوجوب هو الوجوب الغائي، لو قلنا هكذا وحملنا الوجوب على هذا المعنى، على المعنى الغائي، كان خارج عن هذه المميزات، كان خارجا عن المميزات. لماذا؟ لأن العلة الغائية أمر مترتب على العمل، مو مترتب على العمل، متأخر عنه قبل قليل ذكرناه. طيب، أما المميزات، المميزات كلها داخلة في نفس العمل، نفس الفعل، داخلة في الفعل عن خارج عنه، فهي تكون مركبة من نفس الفعل، داخلة في تركيب نفس الفعل، نفس الصلاة. فإذا حملنا الوجوب على معنى العلة الغائية يكون خارجا عن المميزات، لا يمكن أن يدخل في المميزات. ليش؟ لأن الوجوب بهذا المعنى أمر مترتب على الصلاة ومتأخر عنها، بينما المميزات داخلة في نفس الصلاة. نعم. وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون آخر المميزات الوجوب، آخر المميزات الوجوب، ويكون قصده قصد الفعل الواجب لوجوبه، إشارة إلى ما يقوله المتكلمون. المتكلمون في علم الكلام ماذا يقولون؟ واجب شو؟ واجب لأي شيء؟ لوجوبه. واجب لندبه أو مندوب لندبه أو لقصد الوجه. قصد الوجه لماذا؟ لأداء شكر المنعم، أو من باب اللطف، قاعدة اللطف. كل هذه الوجوه ذكرناها لكم في شرح الباب 11. نعم. يكون آخر مميزات الوجوه، ويكون قصده، قصد الواجب، فعل الواجب لوجوبه. يعني لماذا تأتي بالصلاة؟ تقول لوجوبها. لماذا لوجوبها؟ بأي شيء تشير؟ إلى أي شيء تشير؟ إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب الفعل الواجب لوجوبه، أو يجب الفعل الواجب أو ندبه أو لوجههما، قصد الوجه يعني المقصود به من الشكر أو اللطف أو الأمر، أو المركب منهما من هذه المذكورات، أو المركب من بعضها على اختلاف الآراء. ووجوب ذلك يعني قصد الوجوب أمر مرغوب عنه، مو مرغوب فيه. هذا من هذا الأمور، يعني هذا أمر مرغوب عنه، إذ لم يحققه المحققون، لم يتضح عند المحققين مفهوم الغاية التي ذكرها علماء الكلام، لم يتحقق ولم يثبت ذلك، ولم يقم دليل عند المحققين على هذا الوجوب. وإذا كان كذلك فكيف يكلف غير هؤلاء العلماء من عوام الناس؟ إذا كان هذا الأمر غير معروف عند المحققين ولم يقم دليل عليه، فكيف يكلف به غيرهم وهم العوام؟ نعم. إذ لم يحققه المحققون فكيف يكلف به غيرهم؟ والحمد لله رب العالمين.